هنا عمودي اللهب موجود ما يقدر الحماس اللي ناري وقود ببعث الامل لو كان مفقود ولو جاني شيطاني امحي من الوجود اوجه ضرباتي جدا دقيقه الشيطان ما يصمد حتى دقيقه بتحركاتي جدا رشيقه ليله اعجابي تجور فريقه هذه حقيقه لا يمكن اخمادي حريقه وامشي بقطاري كانه حديقه وامحي الاخطار بقوه مخيفه لا تخونكم شخصيتي اللطيفه وضع الناس بالنجده منادي بظهر فورا كنيرا للعاديه مستحيل ارحم القوه المعاديه ضربه كفيله انها تكون القاضيه اعمل مع كل المواقف بحذر ضربه انفجر والثاني انصهر ما بالي بعدوي حتى لو كان قمر وبجزء من دمك الكل انبهر وجود الاسطوره ما يتاذى احد داخل المقطوره وامنع القمر للناس وصوله بكل سهوله المخاوف وجودي معدومه للشر ما اترك مكاني الامهر بدون جدالي الاقدر واثق بحالي معروف انساني مثالي بشغل حماسي لو طلع انفاس لو شفت القمر الراس راح يخسر احد متفور ما تاخذ التذكره قطار الرعب قلبته لمسخره وبطلع منتصر من هذه المجزره Crimes, fighting for the rights, beating fighters. This has the honor till the very end. He's a powerful legend, no scared of fighting with his soul to the old. From the Hashiras, he never fall, and his spirit is true and gold. شعرت من بين الظلال وطلع لي شيطاني سعي لاختيال لكني بشمسي اوقفته بالحال وفاجأني بقوة تتخطى الخيال حقده لا يوصف على البشر والمرة احس حياتي بخطر وهجومي ما ترك في اي اثر بوجوده الرعب والخوف انتشر ما يكفي دفاعي بهاجم بكل اندفاعي حوقف هذا النزاع شررتي بعيدة الامتزاع وما برجع حتى لو كنت اعاني فعلا جبار والاستمرار اشباب الانتحار قال لي اتحول ولك القرار صير شيطان من الاقمار انت مختار كل كلامه عديمة القيمة تبقى بالنسبة لي فكرة سخيفة لو شلت أجرب حركة جديدة لكنها عنده جروح خفيفة ما يمنعني كل هذا للبشرية ناضل كيف بدك اتحول شيطان وأنا لها كون قاتل رغم أني مغطى بدمائي ما طفت شعلة حماسي بهجوم النهائي وضعت كل أدائي لكنه استطاع يمزق أحشائي لو ضل بدخلي شرارة هدفي هو النقطع راسة مرجع حتى لو زاد شراسة ما حذف شلتي أمنع فرارة وتدير الشفقة وعاجز كنت الخسر ما كنت الفائز لكن قلت الخسائر اعتبروني للنصر حائز فالرحلة إني شفت روح الشبان الجريئة والبنت الشيطانة تلك أخيرا طلعت بريئة بعدها من بعيد شفت شكل مش غريب جعل هذا الجسد البالي ينسى ألم جراحة هل فعلت ما تريدين ردت بلا وبدت سعيدة بعد ما سمعت جوابها أقدر آخذ استراحة Running everything with excitement Something deep inside him is calling The greatest power His existence is a requirement Fighting for the rights, beating fighters This is the honor Till the very end, he's a powerful legend No